صلى الله عليه وسلم: الفتنة قد عرفناها. لأن الصحابة رضوان الله عليهم فتنوا فتنة عظيمة، عذبوا وأوذوا وطردوا وضيقت عليهم المعايش وانتهكت حرماتهم، كل ذلك من أجل أن يتركوا هذا الدين الجديد، كل ذلك من أجل أن يصدوا عن الدعوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهم خبراء في معرفة الفتنة، وهي أن يبتلى المرء في دينه، فأعظم الفتن ما كان في الدين. ولذلك قالوا: الفتنة قد عرفناها فالهرج ما هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحبشة، أي بلغة الأحباش، قال: القتل. والهرج هو كثرة القتل، وما عرفنا زمانا كثر فيه القتل، واستبيحت فيه دماء المسلمين أكثر من هذا الزمان. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فإذا أردت أن تتعرف على هذا فاسأل الأشلاء الممزقة، أشلاء الشيوخ والأطفال والنساء في سوريا وفي كل مكان من بقاع الأرض، في فلسطين، في مصر، في الأحداث الماضية، اسأل لماذا قتل هؤلاء الشباب، ولماذا قتلهم القاتل؟ هل لأنهم فارقوا الدين يقيمون عليهم حدود الله تعالى؟ هل لأنهم قتلوا نفسا بغير نفس؟ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ولذلك عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرج قال بلسان الحبشة: القتل. ويلقى بين الناس التنافر فلا يكاد أحد أن يعرف أحدا. ولذلك كثرة القتل وكثرة الفتن والمحن دليل على رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة. هذه الأمة كثرت فيها المحن، ونحن نعرف الأسباب لكن لسنا في صددها الآن. فالأمة قد انحرفت عن منهج ربها عز وجل، فطبيعي أن تجني ثمار هذا الانحراف. فلو أن شخصا يعبث بالسيارة على الطريق العام ولا يكترث بأي قواعد ولا يكترث بأي نظام، طبيعي أن تكون نهايته نهاية مروعة. فهذه الأمة عندما تقاعست عن نصرة دينها، فالأمة الآن ليست لها ثقافة إلا المطالب الفئوية، الجنيه سيدها، سيد الأخلاق عندها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مع أنه ينبغي علينا أن نعيش ثقافة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، لكن أصبحت ثقافتنا حتى من وراء أي شيء هي ثقافة السلطان والجاه والدنيا والمال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك فأمتنا أمة مرحومة، مع ما فيها الآن في جنبات الأرض من إراقة للدماء، لا تجد محجمة تراق في جنبات الأرض إلا إذا كان الدم المسلم. ليس هناك حق ينتهك على وجه الأرض إلا حق المسلم، لأن المسلم لا يقوم إلا بعقيدته. فنحن وإن قعدت بنا دنيانا، أي صرنا في قاع الدنيا، قامت بنا عقيدتنا. فإذا أردنا العلو والظفر وأن نكون في الصدارة مرة أخرى، فعلينا أن نرجع إلى ديننا وأن نطبق منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نغتر بما وصل إليه أعداؤنا من الذرة والعلم وغير ذلك. فهم وإن قامت بهم دنياهم قعدت بهم عقيدتهم، فالدنيا ليست لها قرار وليست لها قيمة على الإطلاق، لأن الله عز وجل قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فمهما كان في الأمة من فتن وقتل وبلايا، فهذه مظاهر رحمة الله لهذه الأمة. ففي سنن أبي داود ومسند أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي موسى رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، أي لا يخلدون في النار، إنما يخلد الكافر الأصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك عندما يأتي يوم القيامة يتمنى كل إنسان غير مسلم أن لو كان مسلما، لأنه لا نجاة في الآخرة إلا للمسلم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولذلك المسلمون لا يخلدون في النار، وإن دخلوا النار ابتداء ليطهروا من الذنوب والمعاصي والآفات، كل على قدر ما ارتكب، ثم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي هذه أمة مرحومة، ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. نعم، هذه فتن يرفع الله عز وجل بها عباده، وهذه فتن يميز الله تبارك وتعالى بها الطيب من الخبيث. ولذلك يقال: فتنت الذهب، أي عرضته للنار فظهرت الجودة من الرداء. فالفتنة دائما تفرز الناس وتبين نوعية الناس ومعتقدات الناس. ولذلك كما ذكرت أعظم الفتن ما كان في الدين. قال ربنا سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم، أي أن الله تعالى ابتلى الأمم السابقة، فلسنا نحن المختصون بالبلاء، إنما ابتليت الأمم السابقة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من حديث خباب بن الأرق، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له أو بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: فقعد محمر الوجه، ثم قال: كان من كان قبلكم يحفر له في الأرض ثم يجعل فيه ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين ما يصده ذلك عن دينه. الابتلاء سنة كونية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. هذه الحكمة من الابتلاء، ليعلم الصادق من الكاذب، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلم الله الخبيث من الطيب، الخير من الشر. لذلك قال الجرجاني رحمه الله في تعريف الفتنة، قال: ما يبين به حال الإنسان من الخير والشر. فتنة وشبهة تلقى على الأمة فيختلف الناس فيها، منهم من يكون رديئا ومنهم من يكون طيبا، منهم من ينحاز إلى الله ورسوله ومنهم من ينحاز إلى الشيطان. فتنة يميز الله تعالى بها بين العباد. ولذلك قال ابن حجر في الفتح، قال: الفتنة، يعرف الفتنة بقوله: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك. وطلب الملك هنا، وإذا كان معناه الملك العام، الإمامة العامة، ولكن هذا أيضا يجري على أي ملك كان، حتى ولو كانت على ولاية صغيرة زي مدير مدرسة. قال: ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل. ترى الآن في زمان الذي نعيش فيه أمورا عظيمة غريبة عجيبة، أناس معتبرون يقولون كلام وآخرون معتبرون يقولون كلاما آخر، حتى صرنا وصار العامة معنا لا يعلمون المحق من المبطل. فهذه هي الفتن الذي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الفتن وصفا دقيقا، فقال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. حتى لو انت في المسجد في صلاة العشاء وانقطعت الكهرباء، لو حبيت تتحرك ممكن تصطدم في عمود، فما بالك اذا كنت على البحر او امام سيارات او امامك خطر مثل الكهرباء وغير ذلك. اذا الظلام يعرضك للخطر، وضد الظلام النور، فالامن والامان هو سبب سلامة العباد في الدنيا والآخرة. لكن الفتن خطرها عظيم جدا. قد تجد إنسانا ترى فيه سمت الصلاح وترى فيه ملامح الخير، فإذا ما تعرض إلى الفتنة انساق وراءها وانجر إليها، كل ذلك بسبب قلة علمه وعدم فهمه لشريعة ربه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لأن الدين هو الحفظ، وهو الحصن الحطيم من الشيطان ومن مصائل الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى الدواء الناجع لمرض الفتن وداء الفتن، فيقول: بادروا بالأعمال، أي بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا عنها بالفتن. الناس النهاردة حتى اللي كان بيسبح منهم يعني او له ورد في اليوم او انه يعني يشغل نفسه ببعض الاذكار ما عادش عنده وقت تماما حتى الصلاة عاد بيجي عشان يتجابل مع فلان ومع علان ويتكلمون في هذا الواقع ويدنسون ألسنتهم ويغتابون خلق الله. تحولت الأمة الآن إلى مكلمة، مع أن الكلام أخطر شيء على الإنسان. لذلك تجد اللسان العضو الوحيد اللي له كفلين، طفل من حديد اقطعه ولا تتكلم إلا بما يرضي الله تعالى، فإن لم يسعفك هذا القفل من حديد اقفل، انهر بالشفايف واقفل على هذا اللسان، تنتم وتهته ولا تكون فصيحا طليقا في معصية الله عز وجل. لأن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس الآن اغتابت ناس ما شفتهاش قبل كده إلا على الشاشة. فلماذا كل هذا؟ اللسان خطره عظيم، والآن أخطر شيء في هذه الفتن هو اللسان، لأننا لسنا في حالة حرب ولا قتال، ولن أصيب دما حراما، ولكن بلساني هذا أوردت نفسي المهالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. تخيل قطع الليل المظلم، إنسان عندما يسير يتخبط في الظلام، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النجاح هو نور الإيمان والعمل الصالح، فلا نجاة من الفتن إلا بالعمل الصالح. لذلك قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. ايه السرعة دي؟ ايه سرعة التحول من الإيمان إلى الكفر؟ أو قال: يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ايه السبب في هذا؟ هذا التحول المريب السريع، انه الدنيا، طلب الدنيا هو الذي اورد العباد الموارد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال: يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. السبب في هذا التحول قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، وظيفة 100 جنيه تندفع نصين ياخذ النص الثاني بعد ما يطلع، حتى ولو مجاملة يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن: فكيف ولو رأى الحسن زماننا؟ قال: لقد رأيناهم والله صورا ولا عقول، أجسادا ما شاء الله كومندوز ولا أحلام، فراش نار وذبان طمع، يروح أحدهم بدرهمين ويغدو بدرهمين، يبيع دينه بثمن العنز، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال إمامنا علي عندما وصف هذه الدنيا، الدنيا اللي احنا تركنا كل شيء من اجلها، ولا حول ولا قوة الا بالله، حتى لما بندخل المسجد نحن في المسجد باجسامنا، اما قلوبنا فهي منشغلة بالدنيا، ولا حول ولا قوة الا بالله. قال: الدنيا اولها عناء واخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب. من أمن ينهدم، ومن صح فيها أمن، ومن استغنى فيها فتن. اللي عنده مال حيفتن فيه يبتلى، ومن افتقر فيها حزن. تخيل انه يدوب حصل الفلوس بتاعت الكشف، طب هيجيب الدواء ازاي؟ طب الدواء لازم له اكل، وعياله لازم لهم زي ما لازم لعيال الناس. حزن شديد. لكن الذي يتغلب على هذا كله هو ان يرضى عن الله تعالى، وان يرضى بالقضاء والقدر، وليعلم ان الامر الذي هو فيه هو خير له، لان الله تعالى ما سلب عنه المال كراهية له، ولا اعطى غيره المال محبة له، انما كل ذلك ليبتلى العباد فيما اعطوا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبتلى الإنسان بالشر أي بالفقر والمرض والجهل وغير ذلك، كما يبتلى بالصحة والمال والجاه والسلطان. قال: وإلينا ترجعون، ليجازي الله تبارك وتعالى العباد، فإذا صبروا على ما قدر الله كان نعم ما صنعوا، لأن الله تعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا شكروا الله على نعمائه زادهم، لأن الشكر صيد وقيد، صيد للنعمة المفقودة وقيد للنعمة الموجودة. ولذلك يقول عليه: من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، ومن ساعاها ساعته، او قال فتته. يعني اللي هيترك الدنيا، في ناس كثير جدا ملهاش هم في الدنيا الا جمع المال والحرص على الجاه والمنصب، والاخرة ليست لهم على بال. يا سيدي اجري على قد ما تستطيع، واركب حتى بساط الريح، فمهما صنعت ولا بد وان تفوتك الدنيا، لان الدنيا لا تلتصق باحد، اما ان تفوتك واما ان تفوتها. ولذلك قال يحيى بن معاذ: العقلاء ثلاثه: من ترك الدنيا قبل ان تتركه، ومن عمر قبره قبل ان يسكنه، ومن ارضى الله تعالى قبل ان يلقاه. قال: من سعاها فتته، ومن قعد عنها أتته، ومن نظر إليها أعمته، ومن نظر بها بصرته. ولذلك قال أي علي: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة. نظروا فيها أي نظروا في الدنيا. أنت بس تأمل، أنا بقول ده، أبوك فين؟ أمك، خالتك، جدتك، جدك، عمك، خالك، أخوك، جارك، صاحبك، حبيبك، فين دلوقتي؟ أين هو الآن؟ نظروا فيها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. لذلك كان الحسن رحمه الله تعالى كثيرا ما ينشد في مجالسه، فيقول: أحلام نوم أو كظل زائم. يعني زي واحد حلم في الرؤية بالليل، شاف ان عنده جنينة وعشر فدادين، صحي لنفسه على الكنبة اللي هي كسر ظهره، حلمه راح. أحلام نوم كمحتلم رأى في المنام ما رأى، فلما استيقظ ذهب عنه ما رأى. أو كظل زائل، راجل في حرارة الشمس في مثل هذه الأيام، واقف تحت في ظل الشجرة شوية، لما انكسرت الحرارة أو ذهبت الظل ترك الظل وراح. هذه حقيقة الدنيا. ولذلك كان ينشد فيقول: أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر الفتن، ثم أرشد إلى الدواء النافع. ففي صحيح الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. وتخيل هذا، انت قاعد في المسجد الان، نسأل الله السلامة والعافية، كما كان يحدث من ابناء القردة والخنازير من ابناء ايران في الحرم، او يصنعون مع اخواننا من اهل السنة في العراق او في غيرها، يدخلوا على المساجد وبعدين يفتحوا النار على اهل السنة وعلى الناس. لو تخيلت انت في هذا المشهد، الامن لك والاسلم لك والأقل خطرا لك أن تكون جالسا أم قائما؟ فالقائم متعرض للخطر أكثر من القاعد. ومعنى خير القاعد خير، معنى أقل خطرا وأعظم أمنا من القائم، فالقائم أعظم خطرا وشرا من القاعد. ولذلك انظر إلى هذه المعاني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. اللي حيمشي وحيتحرك من المسجد حيكون في خطر أشد من اللي واقف في المسجد، أو الواقف أقل خطرا من الذي تحرك ناحية الخطر، والذي تحرك أي مشى أقل خطرا من الساعي الذي شمر للدخول في الفتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما جرى في بلادنا في هذا الوقت العصيب، شمر المشمرون عن سواعدهم وأربكوا البلاد والعباد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد ملجأ، أي وجد مكانا يعتزل فيه الفتنة ويتجنب فيه المخاطر أو معادا، فليعذ به، أي لا تتعرض بالفتن، فإن التعرض للفتن خطر عظيم. ولذلك قال في هذا الحديث: من تشرف لها، اللي حيظهر ليها، اللي حيبرز لها، الذي سيشارك فيها، فاستشرفه أي تصرعه وتغلبه. ولذلك نصح فقال: فمن وجد ملجأ، أو قال: من وجد فيها ملجأ، شيء يعني يترك فيه الفتن ويعتزل فيه الفتن وينجو به من الفتن، فليعذ به، أي فلينجو بنفسه من هذا. ولذلك وضح هذا توضيحا في حديث أبي بكر قال: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، يعني الفتنة، فمن كان له إبل فليلحق بإبله. اللي له ربنا موسع عليه كده وعنده أرض في اللي بتموها الجبل اللي هي هنا المسافة قريبة، يعتزل الفتن ويسيب الناس ويسيب المشاكل، لأن لسانه حينزلق ورب كلمة تغضب الله عز وجل عليه، يسيب ده كله ويطلع على مصالحه. فمن كان له إبل فليلحق بإبل، ومن كانت له غنم فليلحق بغنم. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة والنسائي بسند صحيح من حديث أبي سعيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم أفضل أموال المسلم؟ قال: غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. ولذلك قال: ومن كانت له غنم فليلحق بغنم، ومن كانت له أرض فليلحق بأرض. فقال رجل كأنه بص لحالنا جميعا يعني إلا القليل أو من رحم الله، قال: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا أرض ولا غنم؟ زي حالنا جميعا، لا إبل ولا غنم ولا أرض، إنما أنت قاعد في محل هنا في شارع النزة، طب حسيب واكل عيشة وتروح فين؟ لكن أغلق عليك لسانك. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عندما سئل هذا السؤال، قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يعني يكسر السيف. طب انت ما عندكش سيف ولا عندك طبنجة، ولا ان انت هتتخانق مع الحد بالايد، يعني تعمل ايه في لسانك؟ تحط جوه الاقفال التي جعلها الله عز وجل، مهما جروك احفظ لسانك، واعلم ان كلمة من سخط الله تجر عليك شرا عظيما كبيرا. فإذا لم تستطع أن تنأى بجسدك عن مواقع الفتنة فانأى بلسانك. ولذلك قال الرجل: يا رسول الله، عندما قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ لأنه قال: ولينجو ثم لينجو إن استطاع النجاة. فقال رجل: أرأيت إن أكرهت وانطلقوا بي إلى أحد الصفين أو الفريق. رجل أكره، طب ما في ناس اكرهت على ان تفعل شيئا معينا امبارح النهارده، وصارت ازمه عظيمه كبيره عندما سيست الامور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة ثلاثه، قاضيان في النار وواحد في الجنه، اما الذي في الجنه فقاض عرف الحق وقضى به فهو في الجنه، وقاض عرف الحق وقضى بخلاف. سبحان الله، حيات عجيبة جدا، هذا هو الواقع الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو في النار. وقاض لم يعرف الحق، أو قال لم يقض بالحق، لا يعرف الحق ولا قضى به فهو في النار. خطر عظيم جدا. ولذلك قال الرجل: إن أكرهت وحملت إلى أحد الصفين أو الفريقين فضربني رجل بسيفه، أو يجيئني سهم فيقتلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبوء باسمك واسمه ويكون من أصحاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى بالسلام. العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. صل يا ربي وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره ومن سار على سيره واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحباب، عرفنا خطر الفتن وما تؤول إليه هذه الفتن من تلبيس للحقائق وتضييع للحقوق، فماذا يجب عليك لتنجو بنفسك؟ أولا، أن تتوب إلى الله عز وجل، فما نزل بلاء إلا بذنب. اللي احنا فيه ده كله لسبب ذنوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يرفع إلا بتوبة. فالله عز وجل أمر أهل الإيمان بالتوبة فضلا عن أهل المعاصي، لأن العبد مهما بلغ إيمانه لا بد وأن يعتري هذا الإيمان خلل ونقص وتقصير، فأمر لجبر هذا الإيمان بالتوبة. فقال ربنا سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الأمر الثاني دون إطالة، الأمر الثاني صدق طلب العون من الله تعالى، الصدق في طلب العون من الله تعالى، لأنه لا يكشف الضر إلا الله عز وجل، فهو مالك الملك، ولا يقع في أرض الله تحت سمائه إلا ما أراد. فعليك أن تتعلق بربك. وسيبك بقى من اللي سودوا الدنيا في وش وشك، اللي بيسميه خبير استراتيجي وخبير معرفش في معهد الدراسات وفقيه معرفش ايه، وجعلوا عمل من الحبة جبة. لكن عليك إذا أردت الأمن والإيمان أن تعتصم حقيقة بربك سبحانه وتعالى، الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ذكر ابن الجوزي في كتابه أن أحد العلماء قال لتلميذ عنده: يا بني إذا مررت بالطريق فنبحك كلب الغنم. أنت معدي كده من قدام مسجد العطار، وهي قدام مسجد العطار قطيع من الغنم فيه كلب ما بيسيبش حد يعدي أبدا، وأنت عايز تعدي والقطر حيفوتك، ولو تأخرت لحظة ترتب عليها يعني فساد كبير، فماذا تصنع؟ قال: أدفع الغنم ما استطعت، لأن الكلب متعلق بالغنم، إذا الغنم راحت لمين الكلب حيروح معاه، هو يخش شمال. قال: أدفع الغنم ما استطعت. قال: فإن بحك الثانية. أنت عملت دي ويرجع ثاني وقف عليك قطع عليك الطريق وحيدمرك. قال: أرد الكلب ما استطعت. زي في بعض الروايات قال: أوقمه حجرا. أما كل ما يهد تديله حجر هيصوت ويلف لك وصوته يعلى والليلة مش هتعد. قال: فإن نبحك الثالثة. قال: أفعل كما فعلت. قال: ذاك أمر يطول، ده الليل هيعدي والفجر هيجي والدنيا محزنة الورد حركة كلها ورد. قال: إذا أردت أن تمر فعليك برب الغنم يدفع عنك كلب الغنم. نادي على الراجل صاحب الغنم: يا عم فلان. أول ما يحس إن في إنسان يعني أمين معدي ملوش أي غرض من الأغراض يعني الثانية، يا عم فلان، يروح نادي على الكلب بتاعه يقول له: تعالى هنا يقعد. الكلب يقعد وده يمر في أمان، ربما يتنطط وينزل ويتحرك والكلب لا يستطيع أن يضره بشيء. هذا مثل أراد به أن يقول له: فإذا أردت النجاة من كيد الشيطان فاستعن بالله عز وجل ينجيك من الشيطان ومن كيد، إن كيد الشيطان كان ضعيف. ولذلك الأمر الثالث لزوم الاستقامة وقت الشدة. الأصل اللي الإنسان مستقيم، لكن عند الشدة يلتجئ أكثر إلى الله، يعتصم أكثر بالله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى ينصر من ينصره. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج. العبادة وقت الفتن ووقت الزلازل والبلايا والأمور العظيمة في مثل ما نحن فيه الآن. قال: كهجرة إلي. عندما تصلي ركعتين وتسيب الدنيا لأصحابها، ما أنت لو قعدت أمام أي شاشة هتلاقي نفسك يعني كرهت الدنيا واللي فيها، وإذا خرجت إلى الشارع وجدت شياطين الإنس، شياطين فعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة: قال: قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس او امراه. من 3 أيام أو 4 على اكثر تقدير شاهدت على احدى الفضائيات رجل ممن يسمون بالخبير ولا الخبور ولا معرفش ايه يعني. حاجه وجهها كده وقاعد كده متكنش. اللي جاله ينم على يعني فعلا صدق نبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم. الرجل يقول طيب عايزين حزب النور مثلا نعمل لا تكلف في احزاب ولا غيرها. ده هذا الذي قال حزب النور يعمل لنا دستور يودينا الجنه. انا مش عاوز الجنه دي. وبعدين يقول عايزين يحكموا فينا فقه ابو حنيفه. يحكموه لكن يشربوه. والله هذا قلبه قلب شيطان في جثمان. هذا ما قاله نبينا. قال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. سيب روحك لواحد زي ده يسود الدنيا في وشك ابدا. ولذلك الامر الذي يلي الاستقامه ان تلتف حول العلماء. هم اللي هيخلوك في السماء فوق. هم اللي هيرفعوا معنوياتك. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هم الذين يدلونك على الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. لكن الفضائيات الا ما رحم الله طريقا الى النار ولا حول ولا قوه الا بالله. واسال الله تعالى ان يوفق المسؤولين لقطع السنه هؤلاء. لان هؤلاء لا يريدون بالبلاد خيرا. الامر الخامس احرص على الصحبه الطيبه والرفقه الصالحه. لانه من الخطر ان يكون لك رفيق وصديق فاسد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. ايها الاخوه نسال الله تبارك وتعالى ان ينجي البلاد والعباد وان يحقن دماء اخواننا في سوريا. هناك مجازر الان وهم دماؤنا تتكافأ. وينبغي علينا في هذه الظلمات وفي هذه الفتن المتلاطمة ألا ننسى إخواننا من الدعاء في جوف الليل. فليس لنا ملجأ ولا معابا إلا إلى الله تبارك وتعالى. فاستنصروه ينصركم واسألوه يعطكم واسألوه أن يحقن دماءكم ودماء إخوانكم. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم احقن دماء إخواننا في بورما. اللهم احقن دماء إخواننا في أفغانستان وفي العراق وفي مصر وفي فلسطين وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. وأقم الصلاة. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا. أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا. وحدنا الله وكبرنا هذه والله. سعادتنا الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلم.